رسول الله سوا رقت عيناي شوقا ولطيبة زرفت عشقا رقت عيناي شوقا ولطيبة زرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهنأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالله تعلق وبغارح راء تألق قلب بالله تعلق وبغارح راء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق سوا اقرأ اقرأ يا محمد سوا السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله سوا رقت رقت عيناي شوقا ولطيبة زرفت عشقا رقت عيناي شوقا ولطيبة زرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهنأ يا قلب ورفقا صلي عليه